السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. خدنا المفردة الأولى من أصل دين الإسلام، وهي الإقرار. وهنا الإقرار أن تؤمن بأن الله موجود سبحانه وتعالى، ودي بلا إشكال. ثانيا، عبادة الله وحده لا شريك له. وخدنا العبادة وتعريف العبادة والمعنى الشمولي للعبادة، وأود إنك ما تنساش المعنى ده، أن المعنى الشمولي للعبادة، العبادة مش الركوع والسجود بس، العبادة الذبح عبادة والنذر عبادة. وأنا أؤكد على هذا المعنى، كل ما دخل تحت قانون الشرع، كما قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات، كل تصرف دخل تحت قانون الشرع فإنما هو عبادة. كل حاجة، الدعاء عبادة، والنذر والذبح لله عز وجل عبادة، السير إلى المسجد عبادة، الحكم عبادة. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، عبادة. يبقى لما نقول بقى صرف العبادة لغير الله، تعرف كلمة العبادة بالشكل الشامل عشان نقدر نفهم معنى المعنى إيه، هو معنى أصل الدين. وقلنا إن ده أصل، زي ما اتكلمنا قبل كده، إن ده يعني أصل الإسلام ده فطرة يعرفه الإنسان وفطرته. وعايزك تحفظ المفاصل دي عشان لما نيجي نستدعيها بعد كده في استدلالات على بعض الأمور، نقول مش احنا قلنا إن فطرة عشان كده حصل معاه الحكم الفلاني، مش احنا قلنا تعريف ده كذا عشان كده حصل معاه الحكم الفلاني. عايزك تبقى مرصد كويس لهذه المسألة، وتدرك قضية الفتن الشديدة التي نعالجها. طيب، المعنى الآخر عبادة الله بلا شريك، عبادة خالصة لله عز وجل بلا شريك. ما هو بقى الشريك في أصل الدين؟ احنا دلوقتي بنتكلم عن أصل الدين بخصوص، مش بناخد درس في الشرك، بناخد الأصل الدين. ما هو الذي يؤثر على لا إله إلا الله؟ ما هو الذي ينقض لا إله إلا الله؟ قال لك الذي ينقض لا إله إلا الله الشرك الأكبر، والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العافية. الشرك الأكبر، ليه بنقول الأكبر؟ لأن الشرك منه أكبر وأصغر، كما هو معلوم من أهل إيه؟ من كلام أهل السنة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرياء شرك، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يبقى ده الشرك الأصغر، ما بياخدش أحكام الشرك الأكبر. ما نقدرش نقول صاحبه اترفع عنه اسم الإسلام وبقى اسمه مشرك، لا. بنقول إن الإنسان إذا عمل عملا دخل عليه في الرياء، بيصلي لله عز وجل، وبعدين لقى واحد بيبص له طول الصلاة شوية أو أحسنها شوية، فينقص من عمله بقدر ذلك، لكن ما يبقاش اسمه مشرك، اسمه مسلم يزال. لكن اللي يعمل الشرك الأكبر بقى يرفع عنه اسم الإسلام، يبقى اسمه مشرك. ولذلك تفتح كتب أهل العلم يوم يتكلموا في باب الردة، يقول لك إن المرتد ده زيه زي المشركين، بيتكلم عنه زي المشركين، بيتكلم أحكام المشركين، بل يكون أسوأ كمان من المشركين اللي هم لهم كتاب، يعني زي المشرك اليهود والنصارى والمجوس لهم شبه الكتاب، لا ده يكون أسوأ من كده. يقول لك إن هو مشرك يسوى بالوثن لأنه ملوش كتاب. خلي بالك من ده، يبقى رفع عنه اسم الإسلام. ما هو الشرك الذي يرفع به اسم الإسلام؟ قال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. كما قال الله عز وجل عن أهل النار: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ليه؟ إذ نسويكم برب العالمين. هذا الشرك الأكبر. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ده الشرك الأكبر. الشرك الأكبر الذي يرفع اسم الإسلام عياذا بالله أن يجعل المرء لله ندا. خلي بالك من دي بقى. أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قلت: إن هذا العظيم. ثم أي؟ قال ثم عقوق الوالدين. قلت ثم ايه؟ قال ان تزني حلال تجارك. الشاهد من الحديث ايه بقى؟ قلت ما اي ذنب اعظم؟ هذا هو اعظم الشرك. عشان كده لما نبص بقى نفاجأ نلاقي ان بعض الكتب المصنفة في موضوع المعاصي يوم يقول لك ان كل معصية شرك. افهم كلام السلف في كده لحسن. في بعض الناس اللي كتابه منتشر قوي وحنقشه ان شاء الله هيجي معنا في السكة كده منتشر في وسط الناس كده. لما اسس كتابه اسسه ازاي؟ قال كل معصية شرك. واذا كانت كل معصية شرك يبقى خلاص في حصل بعض المعاصي ممكن كده تتأول وتعدي المعاصي عادي. قال خلاص يبقى تتأول وتعدي الشرك عادي. فلم يدري هو عاوز يجادل عن المشركين. راح عمل ايه؟ راح وقع في بدعة اصلا لبدعة الخوارج. لان اللي بيقول ان كل المعاصي كفر هو الخوارج. فخلي بالك من دي. عندنا معاصي بالدرجات. ففي عندنا الشرك الاكبر. في عندنا الكبائر. في عندنا الصغائر. قال الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. او اللمم ده الصغائر. والذين اذا فعلوا فاحشه الكبائر او ظلموا انفسهم ده الصغائر. خلي بالك من دي المغايره دي او دي المغايره. احنا بنتكلم النهارده عن الشرك الكبير عياذا بالله. الشرك الكبير الذي ينقض الاسلام يرفع اسم الاسلام. قال ان تجعل لله ندا وهو خلق. كما قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. هو ده الشرك الكبير. ده الشرك الاكبر. قال حافظ حكمي رحمه الله في السلم والشرك نوعان. فشرك اكبر به خلود النار اذ لا يغفر. وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب خير او لدفع الشر. خلي بالك بقى. يبقى ان تجعل الله ندا يعني ايه ند؟ مثل ونظير. اجعله زي ربنا سبحانه وتعالى. لو عملت كده يبقى هذا مخرج من الملة. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين واما الشرك فهو نوعان اكبر واصغر. فالاكبر لا يغفره الله الا بالتوبة منه وهو ان يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله. وهو الشرك الذي تضمن تشوية آلهة المشركين برب العالمين رب العالمين. ولهذا قالوا لآلهتهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. خلي بالك من الحتة اللي جاية دي بقى. مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة. خلي بالك بقى. شوف بقى. في المحبة والتعظيم والعبادة. يبقى لما يقول لي لا عقوبة إلا بقانون يبقى اتخذ ندا مع الله. دغري. ده ابتداء. بدون تفاصيل. مش هتقول لي لا والله في المادة الفلانية أصل ولا عندنا مش كلام ده. ليه بقى؟ لأن الذي يعاقب ويأمر وينهى هو الله عز وجل. كده لما نيجي بقى نتكلم عن قضية الطواغيت وطاغوت الحكم وطاغوت غيره هنتكلم في مسألة الأمر والنهي. الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر كما خلق يأمر سبحانه وتعالى. يبقى إذا الشرك أن تجعل الله ندا وغبرك وهو خلقك. يوم ابن القيم يقول إيه؟ الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. شوفوا يا إخوة دي عقيدة أهل السنة. من أصاب من المعاصي شيء ثم تاب توبة نصوحة تاب الله عليه. أي معاصي حتى الشرك ده فيها الشرك الأكبر إذا تاب منه بخصوص كده خلاص تاب الله عليه. طيب. وإذا أصاب المعاصي فمات ولم يتب كان أمره إلى الله. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. بشرط. خلي بالك من الحته دي. بشرط ان يموت مسلما. ففاعل الشرك الاكبر ارتفع عنه اسم الاسلام. ولذلك ترجع تقرأ في كتاب مثلا الزواج لابن حجر الهيتمي لما يتكلم عن الكبائر يقول ايه؟ يقول قد درج الناس على ان يتكلموا عن الكبائر، عن يبتدئوا في الكبائر بشرب الخمر او نحو ذلك من الكبائر، ولا يبدأون بالشرك، لان الشرك صاحبه مش مسلم، خلاص ما بقاش مسلم، فبيتكلموا من المسلمين بيقول لهم توبوا. انما اللي اشرك خلاص قال لكنني اتكلم عن الشرك لانبه عليه، بس انا بتكلم عليه بنبه بس عشان انبهك على خطر، فبدات الكبائر بالشرك. انما في الحقيقه ان الشرك ده خلاص خرج، ما بقاش اسمه. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى ما فحواه، قال ان قول النبي عليه الصلاه والسلام رفع عن امتي الخطا والنساء مستكبرون عليه، قال عن امتي، فمن لم يكن من الامه يعني لم يكن من المسلمين فهذا لا يرفع عنه المساله دي خلاص، لان هو واقف، ما هو اكبر من ذلك، هو اصلا هو مش مسلم خالص. فخلي بالكم يا اخواننا المساله في غايه الخطوره. يبقى اذا المعاصي بتغفر صحيح، لكن الا اذا كانت خاليه من الشرك. عبدي لو جئتني بقراب الارض خطايا ثم اتيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مكثرا، بس هو ده شرط، ده لا تشرك بي شيئا. عشان كده قلنا الحديث اللي في الاول لما اتكلمنا عن مساله الميثاق، قلنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اعلم اخر رجل يدخل النار، قال له الله عز وجل عبدي لو ان لك ما في الارض جميعا تفتدي بي من هذا اليوم، قال نعم يا رب، فقال له سالتك ما هو اهون عليك من ذلك وانت في صلب ابي، ان الا تشرك بي شيئا فابيت الا الشرك. خلاص انتهى الموضوع، مشرك يبقى انتهى خلاص، انت مش مسلم. انما ياتيني مسلم وعاصي خلاص، لا يبقى ليه ايه؟ يبقى له امل يخش بالشفاعة، يعفو الله عز وجل عنه ابتداء، يدخل في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يدخلش النار خالص، يشفع له قبل ما يدخل، يدخل النار وبعدين يتشفع له يطلع. انما انتقدت لا اله الا الله اصل الدين، يبقى خلاص انتهى، ضاع مستقبله. ده بقى اللي قال يا ليتني قدمت لحياتي، انا حياتي اتدمرت. خلي بالكم المسألة دي مهمة جدا، وخليك ماشي معايا واحدة واحدة، وانا بالله عليك ذاكر اللي بقوله لك، ده مستقبلك. خلي بالك احنا فتن كبيرة جدا، ولا يغرنك، وخلينا اقولها كده هو بشكل واضح، لا يغرنك انك تجد حد منسوب الى الدين بيكلمك في هذه المسائل ويدعوك اليها، لا يغرنك ذلك. فان الله عز وجل قال الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. خلي بالك من المسألة دي. قال يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فلتحذر هذا بشكل، خلي بالك جدا، لابد أن تؤمن بأصول هذا الدين. إذا لا إله إلا الله شرك الكبير الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله عز وجل، وهو الشرك الذي تدومن إيه؟ تسوية آلهة المشركين برب العالمين، زي ما ذكر الله عز وجل قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقول رحمه الله وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة. لما تيجي تسأله تقول له الله عز وجل، قال طبعا الله عز وجل، من الخالق المدبر؟ هو الله عز وجل طبعا، مفيش حاجة خالص. طيب ومن الذي يحكم بقى؟ ولا احكم انا كمان، انا اللي هنا اقول للناس اللي بالعقوبه والحلال والحرام، انا اللي اقول، شايف ازاي؟ فسوى قانون الفرنسيين ونحوهم بكتاب رب العالمين. عشان كده هياتي معانا ان شاء الله بعد كده، واحنا بنشرح بقى كلمه الطاغوت، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد مع ابو شريح رضي الله عنه، لما قعد كان اسمه ايه؟ كان اسمه ابو الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله هو الحكم واليه الحكم، حتى اسمك هغيره لك، ان الله هو الحكم واليه الحكم عز وجل. ولذلك الحكم بغير ما انزل الله انتهاك لتوحيد الاسماء والصفات كما سياتي معنا ان شاء الله عز وجل. ماشي. قال ابن القيم رحمه الله ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو هو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن له وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك، ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجهل. يقول إن ابن القيم بيقول إن الشرك ده هو زي الشرك بتاع القريش على طول بتاع العرب زمان كده بالظبط، بس في ناس كتير مش حاسة بكده، تقول له ده شرك يقول لك بس ما تفهم من بقك اللي أنت بتقوله ده شرك إيه؟ احنا ناس موحدين بالله جدع، عيب عليك اللي بتقوله ده، موحدين بالله ازاي؟ الله، طب ده انت قاعد بتنقض في الدين في الاسلام اهو، ده بتنقض في اصول الاسلام، ايه الموضوع؟ ده انت بتعمل زي الجاهليه بالظبط. وانا هجيب لك بعد كده بقى ثقيف لما جم يسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم بداوا يكلموه في التشريعات. من اول الشرك بداوا يكلموه في الشرك ثم في التشريعات. لا سيب لنا بقى منا، طب سيب لنا الخمره، طب سيب لنا، هقول لك الحديث ان شاء الله بطولي في وقتي عشان تشوف ان الامر ده له جذور. ولذلك قال عمر رضي الله عنه إنما تلقى ظهور الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف. شفت إزاي؟ ما هو مش عارف الجاهلية. ولذلك لما كنا بنقول كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، كان احمد شاكر بيقول القانون الوضع ده قال ده كان ده لا يستريب فيه انسان لكفر. وبعدين قال ايه؟ قال وهو الياسق العصري. تبص تلاقي ناس معترضه، الياسق ايه؟ الياسق ده بتاع جنكيز خان، ده كان جنكيز خان ده راجل صعب جدا. ايوه، ما اولاده دول كانوا بيدعوا الاسلام ودخل. انا احكي لك القصه طبعا، بس عايز اعترض عليك بالحته دي، ان في ناس بتقول كده، ده اولاده كانوا بيعتنقوا بتاع، وده جنكيز خان ده راجل كده، لكن ده حاجه ديمقراطيه، ده حاجه كده، ده قانون كده، بس نوصل منه يعني، هنوصل يعني من حكايه. لا، ما فيش نوع. هتوصل بايه؟ هتوصل بايه؟ هو لا يصلح ان يكون مركبا اصلا، قال كما سياتي ان شاء الله في كلام عن ده. لكن ايه اللي بيخليه بيقول كده؟ بيقول كده ليه؟ الواحد يقول لك انا بقول نعم، انا بقول نعم للدستور ده عشان بقول لهم هم نعم. ايه يعني ايه بقول لهم هم نعم؟ يعني لا بقولش نعم لنفسي، ايوه انا فاهم ان انت بتقول لهم هم طبعا، هو مين اللي هيعمل الدستور من غيرك؟ يعني انا عايز افهم فقه المساله دي، يعني بقول لهم هم يعني اي كلام؟ معلش معذره، يعني انا لازم اواجه ده لاني لابد ان اصالحك. واحنا قلنا قبل كده الكلام ده هو، واحنا في خطبه لله ثم للتاريخ، تذكرونه موجوده الحمد لله متسجله، وان هذا الدستور تفضل بقى تقف تقول لي بقى والله رئيسكم ملتحي، هذا الدستور هو حكم الجاهليه، مفيش كلام تاني. والعجب ان هم اقرب كده، يعني اكثر المتكلمين في ده النهارده يقول لك هو جاهليه بس احنا مضطرين. هنشوف بقى قضيه الدراج ايه، لكن هو بيقول لك احنا دي هذه جاهليه، اذا هي جاهليه يعني. فمنهم من يظن انه قد يدخل في الجاهليه لانه ما يعرفش الجاهليه على وجهها. اللي بيقول ابن تيميه رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم يقول هؤلاء العلماء عوام، الذين لا يعرفون حقيقه الاسلام دول عوام، وان كان منهم من ينتسب الى الفقه والعلم. قال كده، لكن هم اسمهم في حقيقه الدين عوام، ما حدش يقلدهم ولا حد ليه مش عارف ايه. اذا متصور انه ممكن يدخل في الامر ده، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله وقع فيه واقره ودعا اليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف. يبقى لا والله انت تقف في طابور الاخوات احسن ما تقيم الدين. ده ايه ده بقى؟ ده وصلت لكده؟ ده وصلت لكده اهو؟ وصلت لكده واكثر من كده كمان. ليه؟ لانه لا يدري. يقول وهو لا يعرف انه هو الذي كان عليه اهل الجاهليه او نظيره او شر منه او دونه. فينقض بذلك عرى الاسلام عن قلبه، ويعود المعروف منكرا، والمنكر معروفا، والبدعه سنه، والسنه بدعه. تصور بقى، خلي بالك من المساله دي. اذا هذا هو الشرك اللي هيتضح بقى لما نتكلم عن الطاغوت، اللي هو بقى الشريك الراء هيخش هنا. هو ده تفسير بقى الشركاء شكلهم ايه، يطلع طواغيت في المساله. الكفر بكل دين بقى بالمجمل يكون كده. يبقى ان تجعل الله ندا وهو خلقك، ادي ده تعريف الشرك، صرف وعبادة. واحفظ التعريف ده كويس قوي، ده تعريف قاله الشيخ السعدي رحمه الله في شرح كتاب التوحيد. قال ايه؟ قال صرف وعبادة لغير الله عز وجل. صرف وعبادة كده جعلته ندا، صرف وعبادة. وخلي بالك اوعى تنسى تعريف العبادة، صرف وعبادة لغير الله عز وجل. زاد عليها قيد كمان جميل قوي قوي. الشيخ علي الخضير فك الله اسره راح قايل ايه؟ قال صرف عباده راسا. ده تفسير بقى، راسا يعني من راسها، يعني واحد قام يصلي ركعتين لفلان، خلاص صلى صلى لفلان، سجد لفلان عباده، خلاص ده كده عم فعل الشرك الاكبر. خلي بالك من ده. اه طب ما في عوارض اهليه وبتاع، هندرسها هشوف ايه العوارض اللي نافعه. هقول لك الكلام ده ان شاء الله كله جايين له، بس خليك خد مجمل كده دلوقتي، خد مجمل كده دلوقتي ان بنفرك انت، ان انت اوعى تعمل كده، واذا عملت توب الى الله عز وجل من ذلك. وكما يقول ابن الجوزي رحمه الله، فانه اذا وقف علماؤنا رحمك الله، قال اذا وقف علماؤنا في اذا وقف العالم المتبوع في الشمس وانا في الظل، فهل يقوم الانسان العاقل فيقف معه في الشمس متابعه له او يفارقه؟ قال فلا يختلف احد انه يفارقه، لذا هيوقف في الشمس الحر يعني وراه. قال فهو احرى ان يفارقه في الدين. لو لقيته بقى دخل خد انحراف اقول له. ولذلك يا اخواننا احنا بنقول كان الكلام قديما عن البحث العميق، كان المكتب محطوط عليه كتب، رصه كتب، وبننقل فيه الاجماع من الكتب. النهارده بقى كلمه ونص. ليه مضطرين؟ عشان ايه؟ ما هو كده، عشان اصل كنا غلطانين. كنت تقول له يا جماعه الكلام ده كنت تقول زمان يا اخوانا، المساله بقى شكلها وحش قوي، بقى يجيب لك كلامك القديم يرد على كلامك الجديد، بقى شكلها صعب خالص. ولا كنا غلطانين؟ البعض اجاب كده كده اهو بمنتهى البساطه. انا بقى خلفك بقى لي كل المده دي، بعدين تقول كنا غلطانين وخلاص كده خلصت؟ لا طبعا. ده ايه؟ قال ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه، وقد دخل على حذيفه بن اليمان رضي الله عنه في مرض الذي مات فيه، فقال له اوصني. فقال له حذيفه رضي الله عنه اليس دين الله واحد؟ قال له حذيفه رضي الله عنه اليس قد عرفت الحق؟ قال بلى. قال فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. قال لو عتلف ودور، دين الله واحد. يبقى ما تقوليش بقى النهاردة كان بتاع زمان ده كان ايه والنهاردة ايه اللي غيره؟ طب البحث بتاع ايه بتاع النهاردة؟ فين البحث المطول زي زمان بتاع النهاردة؟ مفيش، ما عندناش. ابصروا مواقع اقدامكم ايها الاخوة، واني لكم ناصح. نقبل ان شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.